بعد نصف الساعة نستمع إلى تلاوة المباركة لما تيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Oh, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القرآن.